أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا من اسم الموصول ومتعلقاته، وقد وصلنا إلى موضوع جديد بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو موضوع ذو الذات، وهو طبعا النوع الخامس من أنواع المعارف. طبعا قبل لا نأتي إلى الكتاب بشكل مباشر، نحاول أن نطل عليه إطلالة، ثم بعد ذلك نطبق الموضوع على الكتاب. طبعا ذو الأداة في الحقيقة مثل الألف، يعني الألف يعني هي ذو الأداة، يعني الألف يعني ال يعني ال، مثل الفرس، مثل الغلام وما شابه ذلك. طبعا يوجد خلاف بين النحويين، يوجد خلاف بين النحويين. بعضهم يقول بأن المعرف هي الأل، يعني الألف واللام، هذا المعرف، مثلا الفرس، الغلام، الرجل وما شابه ذلك. زين، فالمعرف هو الألف واللام. بعضهم يقول المعرف في الحقيقة هو اللام وحدها، بلي اللام وحدها هي المعرف في الحقيقة، والألف زائدة، بلي والألف زائدة. زين، فإذا هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني، خلنا نأخذ هذا نطبقه ونشوف شنو الاختلاف فيما بيناتهم في الحقيقة، بين سيبويه وبين الخليل، ثم بعد ذلك نأتي إلى الموضوع الثاني الذي هو أقسام التعريفية. زين، يقول بأنه النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة. طبعا البعض يعترض على هذه الكلمة، يقول المفروض إحنا ما نقول ذو الأداة، وإنما نقول إحنا الآلة، بل آلة التعريف وهي الألف واللام، بل هكذا بعضهم يقول. لماذا يقول؟ باعتبار انه احنا ما عندنا أداة، وانما عندنا وانما اللغة العربية حددها النحاة بانها هي اسم وفعل وحرف، وليس فيها أداة في الحقيقة، بلي. ولذلك هذا البعض يقول بانه الافضل بانه نقول ماذا؟ نقول بأنه آلة التعريف وهي الألف واللام، هكذا. وممكن يكون هذا فرد وجيه، لأنه أكو عنده دليل بأنه اللغة العربية هي اسم وفعل وحرف في الحقيقة والواقع. المهم، المشهور بين النحويين إن المعرف ال عند الخليل، يعني الألف واللام عند الخليل، هذا هو المشهور بين النحويين. يعني أنت إذا قيل لك ما هو المشهور بين النحويين في أداة التعريف أو آلة التعريف، ماذا تقول؟ تقول هي الألف واللام عند الخليل. زين، هذا عند الخليل، واللام عند سيبويه ماذا يقول؟ بأن اللام وحدها هي آلة التعريف، أو بلي آلة التعريف هي لوحدها اللام فقط. زين، ابن عصفور. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، يعني أنه الألف واللام عنده الخليل. طبعا ابن عصفور هذا نقل الكلام عن ابن كيسان. والثاني يعني أن سيبويه يقول بأن اللام محكة عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخفش، يعني بأن سيبويه يقول اللام وحدها آلة التعريف، من بعض النحويين نقله عن الأخفش بأن الأخفش يقول بأن سيبويه يقول بأن اللام وحدها شنو آلة التعريف في الحقيقة والواقع. وزعم ابن مالك، هذا بعد معروف صاحب الألفية زين، وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل. شوفوا هنا في الحقيقة شلون احنا نريد نقول اكو فد رأي توافقي، يعني ابن مالك قام بهذا الدور. ابن مالك يقول لا، ربما البعض ما لم يفهم ما أراد الخليل وما أراد السيبويه في الحقيقة، أصلا ماكو خلاف بل هكذا. ولذلك ابن هشام يقول وزعم، ولذلك كأنما يريد يضعف ما يريد أن يذهب إليه ابن مالك. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين السيبويه والخليل في أن المعرف ال بلي ال يعني الألف واللام، قال وإنما الخلاف بينهما في الهمزة. شوفوا ابن مالك شنو، لا يقول أصلا الخليل وسيبوي اثنينهم يقولون الألف واللام هي المعرفة، ولكن الخلاف بين الخليل وبين سيبوي هو في هذه الهمزة بلي، هي زائدة أم أصلية؟ هل هي زائدة هذه لآل الهمزة أم أصلية؟ بلي. واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. هو بعدين ابن مالك يستدل على يستدل على أنهم لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف بينهم في أن هذه الهمزة هل هي زائدة أم أصلية، وإلا كلاهما يذهبان إلى أن المعرف هي هو ال في الحقيقة، ال التعريف في الحقيقة، يعني الألف واللام. جيد. ثم ابن هشام يقول وتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن المعرف ال والألف أصلية كما عند الخليل بلي، والثاني أن المعرف ال والألف زائدة، الألف زائدة كما ابن مالك، ابن مالك الذي هو وفق بين السيبويه والخليل بلي، والثالث أن المعرف اللام وحدها كما نقل عن من؟ عن سيبويه بلي، كما نقل عن سيبويه بلي. والاحتجاج، يقول ابن هشام والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. انتهينا الآن من الموضوع الأول، نأتي إلى الموضوع الثاني الذي هو ماذا؟ أقسام آل التعريف. أقسام آل التعريف طبعا آل المعرفة طبعا هم مثل ما عودناكم أول مرة نطل على الموضوع من خارج، ثم بعد ذلك بلي نشرح عبارات الكتاب. طبعا آل المعرفة ثلاثة أقسام، القسم الأول هو لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. هذه لتعريف العهد هم تنقسم قسمين، العهد مرة يكون ذكري، مرة يكون ذكري ومرة يكون ذهني. طبعا الذكري مثلا يقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، يعني هذا الفرس اللي أنا اشتريته نفسه هو بعته، ولذلك أقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس بلي، هذا ذكري. زين. الثاني الذي هو الذهني، بلي العهد الذهني. مثلا جاء القاضي وبيني وبينك، القاضي مثلا مال العمارة، مال العراق، مال الكويت مثلا، مال إيران مثلا، جاء القاضي وهناك بيني وبينك في الحقيقة عهد في هذا القاضي بأنه سوف يأتي، سوف يجلس، سوف بالي من هالقبيل هذا. فإذا هذا مال العهد، العهدية. ثم الجنسية بتعريف الجنس، اللي مثلا الرجل أفضل من المرأة، يعني لا أقصد بأن هذا الرجل هو أفضل من هذه المرأة، وإنما يقصدون أهل النحو بأن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة في الحقيقة، لا يعني أن هذا الفرد هو أفضل من هذه المرأة في الحقيقة والواقع. وإلا في الحقيقة ربما يوجد العكس، يوجد الخلاف، كما مثل قول الشاعر يقول لو ولو أن النساء مثل فاطم لفضلت النساء على الرجال في الحقيقة. وإنما جنس الرجل هو أفضل من جنس المرأة مثلا، هذا اللي يسمونها لتعريف الجنس. وتوجد عندنا ال التي هي للاستغراق، ومرة هذا الاستغراق هم على قسمين، مرة يكون باعتبار حقيقة الأفراد، يعني يستغرق كل الأفراد زين، بلي لاستغراق الأفراد، ومرة باعتبار صفات الأفراد يستغرق كل الصفات، يستغرق كل الصفات. الأول مثل إيش؟ مثلا خلق الإنسان ضعيفا، يعني كل واحد من جنس الإنسان ضعيف، بالتأكيد ضعيف، لأن كما يقول علي بن أبي طالب عجبت لهذا الإنسان تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. فإذا الإنسان ضعيف في الحقيقة، ضعيف زين، فكل واحد من جنس الإنسان ضعيف. فإذا مر باعتبار حقيقة الأفراد، ومر في الحقيقة باعتبار صفات الأفراد، مثل قولك أنت الرجل، يعني شنو معنى أنت الرجل؟ يعني أنت الرجل الزين الذي أنت تجمع لكل صفات الكمال والجمال وما شاء، مثل الإنسان الكامل، مثلا الإنسان الكامل، مثل الأنبياء، مثل الأولياء عليهم السلام جميعا، مثلا بل كان إبراهيم أمة مثلا ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، بالتأكيد زين. فإذا هذا الموضوع يوجد بالموضوع ربما بعض الآيات، بعض الأشياء احنا إن شاء الله نمر عليها بحوله تبارك وتعالى وقوته. زين، يقول وتنقسم آل المعرفة ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق، بلي يعني للاستغراقية. الآن واحدة واحدة، فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، هذه العهد ينقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري، عهد ذكري، وإما عهد ذهني. فالأول يعني العهد الذكري، مثل إيش؟ كقولك اشتريت، طبعا واضح هذه فعل وفاعل، فرسا بالتأكيد مفعول به، ثم بعت الفرس، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكور اللي هو نفسه اشتريته من الأماكن التي يباع فيها الفرس، ثم أنا هذا الفرس اللي جبته واللي وصلته للبيت، حتى لو ما وصلته للبيت المهم أنا اشتريت فرس، ثم هذا الفرس نفسه يا بتر أنا بعته بلي، أي بعت الفرس المذكور. أما لو قلت ثم بعت فرسا، لا بعد واضح هذا معناه أنه أنت اشتريت فرس وخليته بالبيت، وهذا الفرس الذي أنت الآن بعته غير الفرس اللي أنت اشتريته بلي. فلو قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، لا لا هذا ما يكون الفرس اللي أنت اشتريته نفسه، لكان فرسا غير الأول. قال الله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح إذن نفس المصباح، هذا ذكري نفس المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة هم نفس الزجاجة هذه، كأنها كوكب دري. نعرف هذه الآية بشكل سريع، طبعا مثل واضح إن شاء الله مبتدأ ومثل مضاف ونوره مضاف إليه وهو مضاف طبعا والهاء مضاف إليه بلي مضاف إليه كذلك، كمشكاتين الكاف بمعنى مثل، خبر المبتدأ مرفوع طبعا، خبر المبتدأ مثل نوره كمشكات، هنا خبر المبتدا بلي كمشكات وهو مضاف، كمشكات مثل بلي بلي بلي مولانا العزيز، كمشكات مضاف اليه مجرور بلي، مثل نوره كمشكات بلي بلي مضاف إليه مضاف إليه زين مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة فيها في حرف جر وها طبعا جار ومجرور بعد، مصباح فيها مصباح، مصباح مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، بجملة المبتدأ والخبر في محل جر نعت لمشكات بلي بلي، المصباح مبتدأ مرفوع هم ومرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، في زجاجة طبعا في حرف جر وزجاجة اسم مجرور وبلي بفي زين وعلامة جر الكسرة والجار مجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر نعت لي مصباح، والزجاجة مبتدأ مرفوع وعلامة جره ضم الظاهر على آخره، كأنها حرف تشبيه نصب والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها، كوكب خبر مرفوع بلي خبر مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على آخره، دري نعت بلي دري نعت إلى كوكب بلي نعت إلى شنو كوكب بلي بلي مولانا العزيز، وجملة كأن يعني كأنها يعني كأن واسمها وخبر في محل رفع خبر المبتدأ للزجاجة، يعني في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري كلها تكون في محل في محل رفع خبر المبتدأ الزجاجة بلي بلي، والثاني الذكر الذهني كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين المخاطب مالتك عهد في قاض خاص في الحقيقة والواقع زين هذا، وأما التي لتعريف الجنس فكقولك هذا القسم الثاني من أهل المعرفة، فكقولك الرجل أفضل من المرأة، شوفوا تأملوا بهذا القيد انتبهوا وينتبهوا، إذا لم ترد رجلا بعينه، إذا أنت ما تريد فد رجل بعينه ولا امرأة بعينها بلي، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو هو، يعني جنس الرجل أفضل من جنس المرأة بلي من حيث هو، ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لا ما نقول إن كل واحد من الرجال هو أفضل من كل واحدة من النساء، لا ما هذه ما معقولة، هذا غير صحيح في الحقيقة، لأن الواقع بخلافه كما قلت لكم بأن الشاعر يقول لو أن النساء مثل فاطم لفضلت الرجال لفضلت النساء على الرجال. بل وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. بل وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا طبعا فعل وفاعل زين واضح إن شاء الله. من الماء جار ومجرور، وجعلنا من الماء جار ومجرور، كل طبعا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، بمعنى صيّر بالتأكيد. وجعلنا من الماء كل شيء طبعا، وهو مضاف وشيء مضاف إليه، وهو كذلك من الماء كل شيء حي. حي طبعا نعت في وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني نعت مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره، يعني نعت صفة، يعني بل نعت للشيء في الحقيقة والواقع. زين يقول ابن هشام مؤل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، وجعلنا من الماء، شوفوا الماء جنس الماء، وكذلك أهلك الناس الدينار والدرهم، الدينار والدرهم، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأما التي للاستغراق، هذا القسم الثالث لأل المعرفة في الحقيقة، فعلى قسمين. لماذا؟ لأن الاستغراق إما يكون باعتبار حقيقة الأفراد، يعني كل الحقيقة، أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، واضح الإعراب الواو استئنافية، خلق فعل ماضي مبني المجهول، الإنسان فاعل، ضعيفا حال، بلي ضعيفا حال، بلي أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف كما قلت لكم، كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام. والثاني نحو قولك أنت الرجل باعتبار صفات الأفراد، يعني أنت تحمل كل صفات الأفراد، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، كما قلنا لكم كان إبراهيم أمة، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدين، على نحو المجاز طبعا. وضابط الأولى يعني التي تكون للاستغراق وتكون باعتبار حقيقة الأفراد، أي صح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة، نقدر نقول هكذا، نقدر نقول خلق الإنسان، خلق كل إنسان ضعيفا، نقدر نقول بلي خلق الإنسان، نقدر يعني نشيل الآل ونخلي بدالها كل، الصير خلق كل إنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، نقدر نشيل آل ونخلي لها شنو، نخلي كل وأصير على جهة الحقيقة. ضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة شنو، على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل رجل ماكو مانع، أصلا ماكو مانع، ولكن هذه شنو على جهة المجاز في الحقيقة، لأنه ما معقول أن كل 6 مليارات إنسان موجود في العالم يصير في هذا الإنسان، يعني لازم يصير الكبير في الصغير، ما معقول هذا، ولكن على جهة المجاز ماكو مانع في الحقيقة، هذا يصح على ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين، كل الصيد في جوف الفراء. شلون هذه؟ باعتبار أكو جماعة ثلاثة راحوا يصيدون، فبعضهم في الحقيقة اثنين من عجهم، واحد صاد أرنب واحد صاد ظبي غزال مثلا، والثالث حمار الوحش. وبلي ذولا يعني كأنما اللي صاد أرنب وصاد غزال يعني كأنما استهزأوا أو استسخروا بالذي صاد حمار الوحش. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما قال له قال لهم كل الصيد في جوف الفراء، يعني كان مريد يقول له الذي ظفرت به يشتمل على ما ظفرتم به، وذلك أنه ليس فيما يصيد الناس أعظم من حمار الوحش. ثم هذا في الحقيقة صار مثل، بل ثم هذا صار مثل في الحقيقة. وقول الشاعر ليس على الله بمستنكري أن يجمع العالم في واحدين. بل بقى عندنا الموضوع الأخير في هذا الموضوع، وهي التعريف في اللغة الحميرية. زين نطبق هذا المقدار، ذو الأداة، صاد ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبويه، واللام وحدها خلافا للأخفش بلي، وتكون بلي وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي، أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو للاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو لاستغراق صفاته نحو زيد الرجل، يعني كل الرجل. بل أكو توجد عندنا موضوع أخير الذي هو لغة حمير. لغة حمير أنه يبدلون اللام ميم، بل يبدلون اللام ميم، مثل ليس من بري أم الصيام في مسفري، في مسفري بلي هكذا بلي. لذلك نقرأ هذا المقدار، وإبدال اللام ميما لغة حميرية، بلي لغة حميرية. نعم طبعا هم فرد قوم منسوبة إلى حمير وهم قوم من العرب. بلي لغة حمير إبدال لام الميم، يعني تبدل لام الميم. نعم لغة حمير تبدل لام الميم، يعني تجيب الهمزة ولكن اللام تبدلها ميم. واضح إن شاء الله. بلي لغة حمير إبدال لام الميم، انتبهوا لهذه النقطة، شوي خاف تشتبهون في قراءة الكتاب، بأن لغة حمير إبدال لام الميم. وقد تكلم النبي صلى الله عليه بلغتهم إذ قال ليس، هكذا هم يقولون تكلم، ليس من إمبري إم الصيام في إم السري. وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بأمسهم ومسلمة بلي بأمسهم ومس بلي وما ومسلمة. اي نعم تقرون هذه واضح ان شاء الله. بلي نكتفي هنا ان شاء الله، احنا وصلنا الى المضاف الى معرفة، المضاف الى معرفة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.